قال رحمه الله، لا زلنا مع هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان بعض ما يحصل يوم القيامة من الأهوال والمواقف العظيمة، وهكذا ما يحصل يوم القيامة من سرور أهل الإيمان برؤية الرحمن سبحانه ومن نجاتهم بأعمالهم الصالحة، وفيه التحذير من ترك الصلاة كما تقدم وبيان فضلها. قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد فيقضي الله بينهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فيفرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد، فيذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويذبح الكبش الذي كان الموت فيصوره الله يجسمه لهم على صورة كبش فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر من يخرج من النار. هذا الرجل كما جاء في صحيح مسلم أن هذا الرجل الذي يأتي الكلام عليه هو آخر الناس خروجا من نار جهنم، ونسأل الله العافية. وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل وهو آخر الناس خروجا، وانظر إلى كرمه جل وعلا العظيم بهذا الرجل، لهذا الرجل، فكيف بمن سبق؟ فأي حياة يعيشها في تلك الدار العظيمة، دار النعيم؟ هذا آخرهم خروجا ويكرمه الله سبحانه بهذه الكرامة العظيمة، وكيف بمن سبق؟ وكيف بالأنبياء؟ قال: ويبقى رجل بين الجنة والنار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، قشبني أي آذاني ريحها، قشبني ريحها، آذاني ريحها. يقال: قشب فلان فلانا ريح، أو ريح كذا أي آذته، فهذا معنى قشبني ريحها، آذاني ريح النار. يا رب جنبني هذا المكان وأدخلني مكانا، أو قربني من مكان آخر غير هذا المكان، أما هذا المكان أتعبني ريح النار. فلا شك أن ريحها سموم، نسأل الله العافية. فهذا الرجل ما طاق ريح النار، فكيف من الذي فيها يعذب بنارها؟ قال: قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، ذكاؤها بالمد والقصر، ذكاها وذكاؤها كما في بعض الروايات، قال ابن الأثير: هو شدة وهج النار، وأحرقني ذكاؤها هو شدة وهج النار ولهيب النار، فما أشد النار وما أعظمها، كما أخبر الله سبحانه عنها في آيات، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوالها في أحاديث كثيرة، تخويفا منها وزجرا للناس عن المعاصي وأسباب دخولها. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فينظر الشخص الأعمال التي يعملها. وهكذا قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر رسول الله قعر جهنم، وأن الحجر الذي سمع له نحو 70 خريفا وهو يهوي فيها الآن وصل. هذا الذي سمعتم من الوجبة هو ذلك الحجر الذي له نحو 70 خريفا وهو يهوي فيها، ما وصل إلا الآن، فما أعظم قعرها، فهي واسعة عميقة، وهي تطلب المزيد من أهلها، إن كان بقي أحد من أهلها هل من مزيد؟ والجنة مثلها عرضها السماوات والأرض، والنار في الأرض على الصحيح، والجنة في السماء. هذا هو الاعتقاد إن شاء الله الصواب، أن النار في الأرض والجنة في السماء. قال رحمه الله: قد غشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ وعسيت في سينها لغتان، الفتح كما هنا هل عسيت، وهكذا أيضا الكسر هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، أي هل تقرب من سؤال غير هذا الذي تسأله؟ هل هناك سؤال آخر تقرب منه؟ فإن عسى من أفعال المقاربة، فيكون المعنى هل تقرب من سؤال غيره؟ بعد ذلك إذا بعدناك من هذا المكان هل معك سؤال غير هذا السؤال؟ وربك أعلم به، أنه سيسأل وسيعود يسأل ولا زال يسأل، هذا حال الإنسان. فيقول الله له: هل تقرب، هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير هذا؟ هل ستقرب من السؤال هذا؟ وهو يأخذ عليه المواثيق والمواعيد، ويأخذ عليه الميثاق سبحانه أنه لا يفعل، والعهود المواثيق والعهود يأخذها على هذا الرجل، ومع ذلك يعود والله رحيم سبحانه. هذا حال جنس الإنسان. قال: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، يمين يعطيها أنني لا أسأل غير هذا السؤال ولا أقرب منه، ما أسأل ولا أقرب منه، لا وعزتك لا أسأل هذا ولا أقرب. فيقول: لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، أي هذا الإنسان الذي تقدمت الإشارة إليه، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، أي رأى جمالها وحسنها ورونقها. فلا شك أنه إذا رأى هذا المنظر الجميل ورأى الجنة وما فيها من النعيم أنه سيطلب، وما أظنه يصبر، ولا شك أن الإنسان ما يصبر وقد رأى الخير أمامه، سيقول: يا رب قدمني، ويعرف أنه يسأل كريما سبحانه. فهذا الإنسان ما صبر لما رأى بهجة الجنة وجمال الجنة وحسن الجنة ورونق الجنة، ما صبر، سأل مرة ثانية، يريد الجنة مع الناس يدخل. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله، تذكر العهود والمواثيق، سكت وما صبر، وإلا هو عنده يعرف أنه عليه عهود وعليه مواثيق قد أخذت، سكت ما شاء الله أن يسكت، فلعل سكوته من أجل تذكر الميثاق ذاك المتقدم والعهد الذي بينه وبين الله. سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني، ما استطاع يصبر، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة، بس أريد هنا عند الباب فقط. وهذا حال الناس والله، بعض الإخوة أصلحهم والله ما نريد مثل به، يقول: لا بقي حتى بيت غرفة واحدة بس، غرفة واحدة، أعطوني غرفة واحدة، وإذا جاء يا أخي البيت ضيق حر رطوبة، دوروا لي بيت واسع. صحيح أنه عجب الإنسان عجب، ولا والله يتصل أي شيء هاتوا الحاصل، وبعد ما يجي هنا يشوف الحر ويشوف هذا ما فيش الحاصل، هاتوا البطارية أول شيء، وبعد البطارية يريد بيت أوسع من هذا. جزاهم الله، نسأل الله أن يسر أمرنا وأمرهم، مساكين طلاب العلم والله إنهم أهل لأكثر من هذا، ولكن الله المستعان. قال رحمه الله: فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت تسأل، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك، ما أريد أن أكون أشقى خلقك من أهل الإيمان، وإلا هو يعلم أن الأشقياء هم من كان في النار خلفهم من أهلها ممن كتب عليهم الخلود، فأنا ما أريد أن أكون أشقى خلقك من المؤمنين، وإلا يعلم يقينا أن هناك من هو أشقى منه وهم الكفرة أهل النار. فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فما معنى فما عسيت؟ نعم أحسنت، أي هل تغرب عن سؤال غير هذا؟ فيقول لا وعزتك يا رب ما أغرب عن سؤال غير هذا، أريد هذا فقط الآن، قدمني ودخلني أو قدمني إلى باب الجنة أكون عند باب الجنة. قال ولا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. سيقول ما بقي إلا الدخول، أنا عند الباب يا رب، بقي الدخول، أريد أدخل، سيأتي الآن. قال فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها رأى زهرتها، ما يستطيع الصبران، رأى شيء آخر، رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ذكر المواثيق والعهود، فيقول يا رب أدخلني الجنة، خلاص ما بقي إلا أني أدخل يا رب، دخلني، قلنا قريب منها. فلا إله إلا الله، ما أحلم الله، ما أكرمه سبحانه. فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك، وهذه ويح غير ويل، ويح كلمة ترحم، وويل كلمة عذاب، كما هو معلوم الاستعمال هذا هو الأصل، وربما يتقارضان فيستعمل هذا مكان هذا، لكن الأصل في الويح أنها للترحم والرحمة، والأصل في الويل أنه للعذاب والهلاك. فيقول الله ويحك، وهي تنصب على المصدرية وتلازم النصب ويحك، وأما ويل فقد تخرج عن هذا النصب، وقد تخرج يعني ترفع ويل، ويل للمكذبين فهي ترفع، وأيضا كذلك تنصب، يجوز فيها النصب عن المفعولية ويلا له. قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ما إعراب ما أغدرك، وهو يمر معكم في كتب النحو وله باب معقود في كتبها صيغة التعجب، ما أغدرك، ما تعجبية مبتدأ، وأغدرك الجملة من الفعل والفاعل المستتر والمفعول المتصل في محل رفع خبر لما التعجبية الواقعة مبتدأ. ما أغدرك فعل تعجب، والغدر هو ترك الوفاء، ما أغدرك، ما تركك للوفاء ابن آدم، ما توفي، هذا حالنا يا جماعة، نسأل الله العافية والسلامة، حال الإنسان، ما أغدرك يا ابن آدم، فالغدر هو ترك الوفاء، فما أعظم تركك للوفاء، وما أكثر تركك للوفاء يا ابن آدم. قال فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. من من؟ من المؤمنين، أحسنت، وليس على العموم، من المؤمنين، لأن أولئك أشقياء، أشقى منه، ولا مقارنة بينه وبينهم، وإن حصل له شيء من الشقاء باعتبار الدخول فأولئك أشقى، فهو يقصد من أهل الإيمان لأنه آخر الناس دخولا هذا الرجل، فهل هو رجل واحد أم أكثر من ذلك؟ ظاهر الحديث واحد، هل المقصود الجنس في ابن آدم أن منهم من يفعل هذا، أم المقصود به شخص واحد يكون آخر الناس دخولا فيطلب هذه المطالب بعد خروجه من النار؟ قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، وفيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، ضحك يليق بجلاله ليس كمثله شيء في هذه الصفة وفي غيرها من صفاته الفعلية والذاتية، فإن أهل السنة يجرون النصوص على ظواهرها، نصوص الصفات، نصوص الأسماء، ولا يتأولها كما يتأولونها كما يتأولها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وهنا قد وقع بعض أهل الفضل في زلة، فيضحك الله، وهو ابن عبد البر رحمه الله وأول صفة الضحك بأن الرضا، أي الله يرضى عنه فيضحك الله يرضى، هذا لازم الصفة وليست الصفة، الصفة شيء واللازم شيء ثاني، فلا شك أن الله رضي عنه، لكن الصفة شيء واللازم شيء آخر، فلا تفسر الصفة باللازم باعتبار هي المقصودة، هذا مو صحيح. ويضحك الله ضحك يليق بجلاله ورؤوسنا مرفوعة، نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه ولا تحرج، ولا يخالدنا شيء في صدورنا، مع اعتقادنا اليقيني أنه لا يشبه أحدا من الوراء في صفاته جل وعلا، للقاعدة التي قد قعدت في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، تخلية ثم تحلية. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، وما أسعده في ذلك تلك اللحظة، وما أفرحه في تلك اللحظة وهو يقال ندخل الجنة. وهذه بغية المؤمن وبغية أهل الإسلام أنهم يدخلون الجنة ومعهم رب كريم سبحانه ورحيم. قال ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطعت أو انقطع أمنيته قال الله عز وجل، يعني يتمنى أريد أريد أريد أريد حتى ينتهي من هذه الإرادات ويرى أنه قد بلغ الغاية في إراداته ومقصوده وما يحب أن يعطاه، ويعطيه رب العالمين أكثر وأكثر مما يتمنى مما تمنى، فما أكرمه سبحانه. فيقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أو انقطع أمنيته، في نسخة انقطعت أمنيته، قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، أي قل لتمنى من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه سبحانه وتعالى وهو أعلم بحواجيه أو بحوائجه من نفسه، أعلم بما يحتاج من نفسه، فيذكره ربه سبحانه تحتاج كذا قل كذا قل كذا حتى إذا انتهت به الأماني. هذا رحم عظيم والله، وهذا آخر الناس دخولا كما سمعت. قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، لك هذا الذي تمنيت ومثله. سيأتي في رواية أبي سعيد ما سيذكر ذلك لك وعشر أمثاله، وهو مثل فقط وعشر أمثاله، ولا تعارض بين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، لك ذلك ومثله معه، لك ذلك وعشر أمثاله، فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأن له المثل فقط، ثم أخبر ثانيا بأن له عشر أمثال، ذلك لك وعشر أمثاله، فلا تعارض بين النصين وبين الحديثين. فحديث أبي هريرة باعتبار الابتداء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخبر أبا هريرة بهذا، لك ذلك ومثله معه، ثم أخبر بالفضل الأعظم زيادة على ما تقدم، فبلغ به وأخبر به أبا سعيد وغير أبي سعيد ممن نقلوا هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه له مثل هذا وعشر أضعاف أضعاف أضعاف، عشر مرات. فلا يضرب هذا الحديث بهذا الحديث، فأبو هريرة حفظ ما سمع وأبو سعيد حفظ ما سمع، كلاهما سمع هذا من النبي جزما عليهم رضوان الله، ولم يزيدوا شيئا غير المسموع. قال رحمه الله حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله قال الله لك ذلك وعشر أمثاله، قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه، هذا يدل على ورع فيهم ويدل على دقة نقل منهم رضوان الله تعالى عليهم. فيا ويل من يطعن في هذا الحافظ وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، انظر إلى ورعه، يقول أنا ما سمعت لهذا من النبي عليه الصلاة والسلام لا أزيد، وأبو سعيد يقول أنا سمعت أكثر من هذا، فكلاهما سمع، ولا تعارض بين حديثيهما. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه فانتهى إلى ما سمعه. وينبغي للشخص أن ينتهي إلى ما سمع، فإذا زيد بعد ذلك من الثقة حدث به. فعندما نسأله هنا عندنا وعشرة أمثاله، والآية التي يريدها عشر أمثالها. نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فكيف هذا؟ فمن يجيب على هذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر، ما في تاء، وهنا وعشرة أمثاله، فيه تاء موجودة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولم يقل عشرة أمثالها وعشرة أمثالها، وهنا عشرة أمثاله. ما عندك؟ لا، عند من؟ ما من يجيب؟ أنت بس ما تتبلد هذا قبل ما ننتقل. هات هات، إيش عندك؟ عشر أمثالها أتى بالتذكير، وهنا عشرة أمثاله بالتأنيث، والعشرة معلومة في لغة العرب أنها تجري على القياس، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وهنا كلاهما مذكر مضاف إليه، فأمثال الجمع مثل. لا، العشرة المفردة تجري على القياس. أي نعم، تجري على غير القياس، تمام. الجواب أنه على تقدير صفة، فله عشر حسنات أمثالها، فهي تجري على خلاف القياس كما قلت، فيكون التقدير له عشر حسنات أمثالها، فجرت هنا على خلاف القياس، ما في إشكال، جرت على خلاف القياس لأنه مقدر، والتقدير عشر حسنات أمثالها، وهو نعلم هو الأصل، فله عشرة أمثاله. فالآية أولها بعضهم على تقدير مضاف، وأن الأصل فله عشرة أو فله عشر حسنات أمثالها، وحذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه، أو حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو أمثال. فالتذكير بهذا الاعتبار أن هناك موصوف مؤنث محذوف، والعشرة تجري على خلاف القياس، عشر نسوة وعشرة رجال، وهنا على الأصل جاءت كما هو معلوم عشرة أمثاله، هذا مذكر، وهناك حذفت التاء مع أنه مذكر معها، فنقول نعم معها مذكر في اللفظ، لكن هناك مؤنث مقدر عشر حسنات أمثالها، فأجريت على خلاف القياس على ما هو معلوم من القاعدة فيها عند الإفراد. قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله صلى الله عليه وسلم إلا قول ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. كلاهما كما سمعت سمع، وقد تقدمت فوائد الحديث أو الإشارة إليها، فمما استفدناه مما تقدم إثبات رؤية ربنا سبحانه خلافا للمعتزلة، فإن المؤمنين يرون الله، وهكذا إثبات الحشر يوم القيامة، وإثبات دخول بعض أهل الإيمان النار ثم يخرجون منها، وإثبات صفة الإتيان لله سبحانه فيأتيهم ربهم جل وعلا، وهكذا أيضا فضل الصلاة وفضل السجود، وهكذا كرم ربنا سبحانه وتعالى، وبيان كرمه جل وعلا، وبيان لطفه وفضله الواسع بعباده سبحانه وتعالى. انظروا إلى آخر الناس خروجا كيف يكرم، وكيف بالأوائل. فهذه بعض ما يذكر أو بعض فوائد تذكر تحت هذا الحديث مع ما تقدم من ذكر المعاني. تفضل يا أخي. أذن.